السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب العتق. كتاب العتق هذا لنا ما درس هذا الكتاب فنقرأه الآن إن شاء الله تعالى. يلا سم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق، وهو مما أغلب القرى، فيسن عتق رقبة رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، أو يخاف منه الزنا. يخاف بضم الياء، أو يخاف منه الزنا أو الكساد، ويحرم من علم ذلك منه، وهكذا الكتاب. نعم. كتاب العتق، وهو عتق الرقبة، بأن يقول للعبد أنت حر. هذا العتق اعتقه، أي بعد أن كان عبدا صار حرا. هذا أمر مرغب فيه. وإذا جعله الله تبارك وتعالى في أشياء كثيرة، في كفارة الأيمان حتى، طيب، جعل فيها عتق رقبة، في الجماع في نهار رمضان جعل فيه عتق رقبة، وغير ذلك من الأمور كل يدعو إلى عتق الرقبة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة سبيل الله أعتق الله منه بكل عضو عضوا يوم القيامة. فعتق الرقبة أمر يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ويذكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حصل بينها وبين عبد الله بن الزبير يعني خصام. عبد الله بن الزبير ابن أختها، هي خالته. بلغ عبد الله بن الزبير أن عائشة جاءها مبلغ كبير، 100,000، قال فتصدقت به قبل نهاية النهار، يعني جاءها الصبح، الظهر ما عندها ولا فلس، صدقت بال100,000 كلها. فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير فتضايق، يعني خلي لك شيء، يعني ليش، يعني يرى أن هذا تصرف غير صحيح. فقال يعني في لحظة غضب: لا أحجرن عليها، يعني على خالتي، يعني شلون تصرفتي تصرف هذا المال بهذه الطريقة. فلما بلغ ذلك عائشة غضبت، قال: أو قد قالها؟ والله لا أكلمه. حلفت ألا تكلمه. بعد ذلك ندم عبد الله بن الزبير ويروح لها، ما تدخل عليها، يا خالة ما هي حوله، واسطات، رافضة أبدا. شلون تقول عني هالكلام؟ أنا خالتك وأنا أم المؤمنين، أنت منو عشان تحجر علي؟ زين، فرافضة أبدا. وحاول في كل الطرق أن يدخل على خالته عائشة وهي رافضة، حتى جاء يوم دخل مسروق ورجل آخر نسيته الآن، استأذن على عائشة، والأسود أظن، استأذن على عائشة فقال: أدخل معكما. فخبأه في العباءة، واحد منهم دخله داخل البشت، يعني غطاه ما ينشاف. فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله، استأذن عليها فقال: أتأذنين لنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا البيت. فقال: كلنا، هي فهمت كلنا، يعني هو الأسود ومسروق، قال: كلنا؟ قالت: نعم كلكم. فدخلوا، فالآن أذنت لعبد الله بن الزبير بصورة غير مباشرة أن يدخل عليها. طبعا الآن هي ما يشوفونها، هي وراء حجاب، كما قال الله تبارك: وإذا سألتمهن متى فاسألوهن من وراء حجاب. دخل البيت لكن الآن في حجاب، اليوم مثل الستارة بينهم وبين عائشة، فيسألونها وتجيبهم رضي الله عنها. فالمهم لما دخلوا عليها، ودخل الآن عبد الله الزبير بإذن بحيلة، فدخل من وراء الحجاب لأن ابن أختها هو محارمها، فدخل عليها من وراء الحجاب ولمها وبدأ يبكي، يعني تسامحيني ما في. فبدأ يبكي، عطفت عليه رضي الله عنها وسامحته، لكن لأنها كانت حالفة قالت: والله لا أكلمه. فعلشان هذا الحلف اعتقت 40 رقبة، عشان هذا الحلف اعتقت عائشة 40 رقبة مقابل هذا الحلف. فالعتق قربة، يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وإذا قال هو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، أو يخاف منه الزنا أو الفساد، ويحرم إن علم ذلك. يعني أنت الآن ما المقصود بعتق الرقيق؟ الرقيق يكون عايش عندك مثل واحد من عيالك، ما أكل شارب ببلاش، عرفت شلون؟ مرتاح مكيف، بس بدل لو اسمه حر اسمه عبد، لكن عايش حياة سعيدة ومرتاح، والسيد يجب عليه أن ينفق عليها أصلا. طيب، فهذا الرقيق جاء وقال أبي أصير حر، أريد أن تعتقني، أريد أن أكون حرا. قال طيب حر وين تروح؟ وين تشتغل؟ قال ما أدري، أطر. قال ليش تطرك عند ماكل شارب مرتاح؟ هل لك إذا كان له كسب، لأن يعني يقدر يشتغل نجار، حداد، خياط، مزارع، يعني له كسب، واضح ولا لا؟ توكل على الله، يستحب هذا، خليه يعيش حياته ويكون نفسه وكذا. لكن إذا كان ما له كسب، بيروح يقعد يطر من الناس أو ينام بالشارع أو ما يلقى حد يعينه وكذا، لا يقول لا يستحب. أنت المقصود أنك تعينه ما تضره، أن ضريته بهذا العتق هنا، ضرر أوقعت عليه الضرر. ويذكرون عن أحدهم أنه أعتقه سيده، فذهب يبحث عن عمل، يبحث عمال، يا أخي راح يردني عبد وايد أحسن لي. طيب عايش معزز مكرم، عندي غرفتي وبيتي وزوجتي وعيالي، واضح ولا لا؟ فرق عظيم جدا. فالقصد أنه يقول إن كان له كسب يستحب، إذا كان ليس له كسب يكره. إذا خيف منه أنه ممكن إذا اعتقت أنه يقع في الزنا، خاصة إذا كانت امرأة مثلا، أو فساد أو كذا، يخاف يكره. إذا كان يقينا أنه سيقع في الفساد لا يجوز عتقه، بل ولا الكتابة. والكتابة ستأتي وهو الاتفاق على العتق، الكتابة هي الاتفاق على العتق. المهم أن العتق يكون لمصلحة الرقيق لا للإضرار به. نعم. السلام عليكم. ويحصل العتق بالقول، وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضح. كيف صرفا؟ كيف صرفا؟ والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل. نعم. يحصل العتق بالقول، أعتقتك أنت عتيق، هذا خلاص، هذا أعتقه، حررتك أنت حر من اليوم، وهكذا، هذا لفظ صريح. طيب كيف صرف غير أمر؟ أمر تحرر، شلون تحرر؟ انت تحرر اليوم تحرر. طيب الامر لا يقع به العتق، اعتق، كيف اعتق؟ انت اللي تعتق وليس انا، فهذا لا يقع به العتق. ومضارع يعتق، يتحرر، ما اسم فاعل، معتق، انا ماني معتق، انت المعتق وليس انا. فالمهم ان لابد يكون بلفظ واضح انه اعتقه وقال له اذهب فانت حر لوجه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويحصل أخذ القول كنايته معنية ستة عشر، خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت، ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا أو لا حكمة لي عليك، ووهبتك لله وأنت لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي، أو سائلة وملكتك نفسك، وملكتك نفسك. نعم. طيب. وفككت رقبتك وتزيد الآن بأن طالب أو حرام. طيب هذا العتق إما قلنا بالقول الصريح، اللفظ الصريح أعتقتك أنت معتق، هذا لفظ صريح، أو حررتك أو أنت حر. طيب هذا لفظ صريح. هناك لفظ ليس صريح مثل الطلاق، الطلاق فيه لفظ صريح ولفظ غير صريح، مثل يقول أنت طالق، هذا إيش؟ لفظ صريح، روحي لأهلك، يمكن قصد الطلاق ويمكن قصد روحي ريحي عند أهلك، روحي استشيري أهلك، روحي خلي أدبون أهلك مثلا. طيب الحياة بين بايخة والظاهر لو تروحين لأهلك أحسن. طيب خليتك فارقتك، هذه كلمات تحتمل أن يريد الطلاق. كذلك العتق، إذا أتى بكلمات تحتمل العتق هذه يسمونها كناية. كناية يعني نقول خليتك، وهبتك، ما لي عليك سلطان، اذهب حيث شئت، الله يوفقك، الله ييسر أمرك، مثل الكلمات هذه، هذه كلها كنايات. لابد أن يسأل ماذا تقصد. قال والله أقصد أنه حر. خلاص راح حر، ما يصير يكذب طبعا. زين قال لا أنا أقصد خليتك الحين، ما قصدت العتق. يصدق. فإذا قال أعتقتك بعدين قال لا لا قصدي أعتقتك يعني من خدمة الليلة، لا هنا يقع، لأن هذا لفظ شنو؟ صريح. هذا لفظ صريح لا يقبل منه. أما إذا كان اللفظ غير صريح هنا يسأل عن نيته. نعم. ويعتق حمل ما يستثنى بعتق أمه لا عكسه. نعم، يعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه لا عكسه. يعني واحد عنده أمة حامل، أمة حامل طبعا لست حامل منها، لأن لو حامل منها هذا ولده، زين حامل من غيره، زين متزوجة مثلا، طيب متزوجة غيره يعني طبعا، لأنه ما يصير يتزوج أمته ولا لا. أي نعم، واحد عنده أمة متزوجة هي عبدة مملوكة له، ولدها أيضا يكون مملوكا له، لأن الابن يتبع أمه بالرق والحرية ويتبع أباه في النسب، فهي مملوكة ولدها اللي بطنها مملوك لها أيضا. فلما يقول لها أعتقتك، أعتقتك الحمل، هل معها؟ معها، لأنها تبع الحمل تبع. فإذا قال لها أعتقتك بعد ذلك ما ولدت، قال ها وين العبد مالي؟ قال يا عبد قولت لي ببطنك، فأنت أعتقتني فأعتقتك، ما أعتقت لي ببطنك، أعتقتك ولم أعتق الذي في بطنك. نقول لك كان يجب أن تستثني. يوم أنك أعتقت تقول لها أعتقتك أو لبطنك لم أعتقه. واضح؟ فهنا يكون الملك له على الولد. أما إذا لم يتكلم الأصل أنه تابع لأمه ويعتق معها. نعم. قال لا عكسه، يعني إذا أعتق لبطنها قال لبطنك حر، زين لا تعتق هي، لا تتبعه. فالصغير يتبع اللي ببطنها يتبعها، لكن هي ايش؟ لا تتبعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وان قال لي لم يمكن كونه اباه انت لي، او لي لم يمكن كونه ابنه انت لي عتق، لا ان يمكن الا لي. نعم. الأصل في العتق والحرية والعبودية هو ورد فيه حديث لكنه ضعيف، وهذا الحديث الضعيف هو قاعدة عند أهل العلم. شوف قاعدة عند أهل العلم، وهي من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. شنو رحم محرم؟ الآن يلا خلنا نسألكم، من المحرمات من النساء عليك؟ من تحرم عليك تتزوجها؟ خالتك، عمة، أم، أختك، بنتك، بنتك، الأم وين صعدت؟ بنت الأخ، بنت الأخت، صح ولا لا؟ هذول المحارم صح ولا لا؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذول المحارم، هذول يجي الزوج واحدة منهم، هذول يسمونهم رحم محرم. بنت عمك رحم غير محرم، بنت خالك رحم غير محرم، واضح ولا لا؟ إذا في شيء رحم محرم في رحم غير محرم، هذول رحم محرم، واضحة؟ إذا السبع هذول رحم محرم، أقلبهم رجال، أبوك، أمك، أبوك، أخوك، عمك، خالك، بعد ابن أخيك، ابن أختك وابنك، صحيح؟ هذولي إذا ملكت واحد منهم، واحد أبوه عبد، قال ألفا أبوي عبد عند منو؟ قال عند سعدون. أفا لا، عبد عندي ولا عند سعدون. فرحت اشتريت، كم تبيع أبوي؟ قال بألف. قلت هذا ألف خلاص، أنا شريته، يقعد عندي معزز مكرم، لكن عبد عندي مو عبد عندك. أبوي طالعت يقول له نعم، يقول أنت عبد عندي؟ قال لا، صرت حر، لأن أنا رحم محرم، أنا رحم، يصير حر مباشرة. واحد اشترى عمه حر، اشترى عمته حرة، اشترى بنت أخوه حرة، اشترى ولد أخته حر، وهكذا. أي رحم محرم ذكرا كان أو أنثى من تملكه يصير حر، من تملكه، من ملك ذا رحم محرم عتقه عليه تلقائيا، يعني بدون طلب ولا شيء، ولا عتقه تلقائيا، من ملك ذا رحم محرم عتقه عليه. نعم. قال وإن قال لمن يمكن أن يكون أباه، زين، جاء حق واحد قال أنت أبوي، أنت أبوي، كم عمرك؟ 17. أنا عندي ولد عمره 27، يعني ممكن تكون أنت ابني، ممكن يصير عندي ولد عمره 17 سنة، واضح ولا لا؟ إذن لو قلت هذا ابني يعتق على طول، أنا كنت أملكه، يعني عبد عندي مثل، سامحنا كل واحد، زين، لو كان عبدا عندي وقلت له أنت ابني، قصدت أن ابني، عرف شلون؟ أنت ابني، يعني ترى مو معروف أبوه مثلا، قلت أنت ابني، خلاص يعتق علي. لكن لو جيت حق واحد، كم عمرك؟ 42، زين؟ لا والله هم صيدك أبو علي إيه أبو علي منقذ، زين؟ لو قلت أبو علي ابني، يمكن ما أكبر مني، ما يمكن يكون ابني. فلو كان أبو علي عبد عندي مثلا وقلت له أنت ابني، ما يعتق. ليش؟ مستحيل يكون ابني، مستحيل يكون ابني، صح ولا لا؟ ممتاز. فهد، لو قلت فهد أنت أبوي، هو عبد عندي مثلا، قلت أنت أبوي، يعتق علي؟ ليش؟ لا يمكن يكون أبي، واضح ولا لا؟ فما يعتق عليه، هذا كلام ما له قيمة هذا. لكن لو قلت أنت خالي، ممكن خالي أصغر مني؟ ممكن خالي أصغر مني؟ في؟ من عنده خالي أصغر منه؟ لا خال، إيه سؤال بالخال كيفك؟ أنا عندي خالي أصغر مني. طيب، فالمهم أقول له مثلا أنت خالي، يعتق علي. ليش؟ لأن رحم محرم، واضح ولا لا؟ فالقصد إذا كان يمكن هذا الأمر ولم يعرف له أب ولم يعرف له ابن، واضح ولا لا؟ يعتق عليه مباشرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويحصل بالفعل، فمن مثل لرقيقه فجزع أنفه أو أذنه أو نحوهما أو خاط أو حار عضوا منه أو استكره أو استكره على الفاحشة أو وطأ من لا يوطأ مثلها لصغير لصغر مثلها لصغر فأضاها عتق في الجميع. نعم. لو واحد يعني جاء لعبده مثل به، مثل به يعني قطع ذونه، قطع خشمه، سمل عينه، مجرم، قطع ايده، هذا يسمونه التمثيل، يسمونه ايش؟ التمثيل. فجدع انفه او اذنه او نحوه او خرق او حرق عضوا منه، حرق ايده، في بعضهم مجرمين ترى يسوون هالاشياء، زين، جاء قطع صابعه مثلا او مثل به او حرقه أو خرقه، يعني جعل في جرحا غائرا، طيب، أو استكرهه على فاحشة، دعا أمره بالزنا أو ما شابه ذلك من الأمور، أو فعل قوم لوط، أو وطئ من لم يوطأ مثلها، يعني عند أمة مملوكة عمرها 6 سنين جامعها وهي لا يوطأ مثلها، كل هذا تعتق عليه على طول، لأنه مجرم، هذا ما يستحق أن يكون وليا، فيعتقون عليه جميعا، يعتقون عليه جميعا. وذلك أن رجلا اسمه زنباع زاينون باء ألف عين زنباع، هذا عنده خادم فجدع أنفه طقه قطع أنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. وهذا خرج الإمام أحمد بإسناد حسن، فالنبي اعتقه عليه لأنه جدع أنفه، فقاس عليه أهل العلم من يفعل به قريبا من ذلك. نعم. ولا عتق بخدش وضرب ولعن. ولا عتق بخدش وضرب ولعن. نعم، لأن هذه الأمور تتكرر، يعني لو ضربه بعصا مثلا فجرحه زين، أو لعنه أو غير ذلك من الأمور، فلا يعتق عليه، لا يعتق عليه. نعم، يؤدب، يمنع من ذلك مثلا، لأنه مثل ولد، هذا ما يجوز إنه له أن يضربه، لكن بدون ما سأل التمثيل، فإذا وصل التمثيل قال أنت ما تكفو أن هذا يكون عندك، لكن إذا ما كان بدون التمثيل وبدون كذا ضرب عادي أو لعن أو كذا لا، لا يعتق عليه. نعم. ويحصل بالملك بالملكي ويحصل بالملك فمن ملك بذي راحل محرم محرم من النساء محرم شيء فمن ملك بذي راحل محرم من النساء عتق عليه ولو حرم. نعم، اللي قلنا قبل قليل، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ملك عمته، خالته، أمه، بنته، بنت أخيه، بنت أخته، أي رحم محرم تعتق عليه مباشرة أو يعتق عليه مباشرة. أين؟ ولو حملا، ولو حملا، يعني أهديت له جارية هو خالها، خال ولدها اللي ببطنها مثلا، طيب، أو عم ولدها اللي ببطنها، زين، الولد يعتق الحمل، مجرد أن تولد يطلع حر، لأن اللي أهداها له، أهداها له، طيب، يعني رجل عنده أمة مثلا وحملت هذه الأمة من عبد مثلا، ثم هذا حملت العبد هو زوجها، طيب، لأن إذا متزوجة سيدها ما يجوز يجيها، زين، زوجها عبد، وهذا العبد له أخ حر، له أخ حر، فسيد هذه الأمة قال لها أعتقتك، أو عفوا لا، مات زوجها، زين، مات زوجها، ثم تزوجها أو تزوجها هذا الرجل، لكن هذا اللي بطنها شنو؟ ابن أخيه، ابن أخيه، فتكون الابن حرا، يكون الابن حرا. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ يعني الآن أنا عندي أمة ملك هذه الأمة، طيب، اللي بطنها حر، إذا أنا حر بطن حر، النبي أمة متزوجة من عبد، أمة متزوجة من عبد أو متزوجة من حر، المهم الأمة إذا كانت متزوجة ابنها يكون ملكا ليس حتى المتزوج حر، حتى المتزوج حر، قلنا الولد يتبع أمه بالحرية والعتق، إذن اللي بطنها عبد، اللي بطنها عبد طالما أنها هي أمة، اللي بطنها عبد، إلا إذا كان إذا متزوجة، إلا إذا كان مو متزوجة يعني اللي بطنها من سيدها حر يتبع سيده، طيب، لكن إذا هي متزوجة اللي بطنها حق سيدها، واضح؟ بغض النظر زوجها حر عبد ما لنا شغل فيه، واضح الصورة؟ نعم. فهذه متزوجة، متزوجة، ثم مات سيدها، مات سيدها، من الذي اشتراها أو باعها سيدها؟ من الذي اشتراها؟ اشتراها أخو زوجها، أخو زوجها اشتراها، طيب، لما يشتريها أخو زوجها تصير عبدة، بس ما يصير جامعها طبعا، لكن عبدة مملوكة. المشكلة الحين اللي ببطنها ابن من؟ ابن أخيه، فاللي ببطنها على طول يصير حر، ليش؟ ملكه ذا رحم محرم، ملكه عمه، ملكه عمه فيكون حرا. نعم. وإن ملك بعضهم عتق البعض والباقي بالسرايا إن كان مسرا ويضرب عصة شريك. نعم، ملك بعضه ما ملكه كله، ملك بعضه ولم يملكه كله، يعني أنا حر وعندي أخ عبد مملوك، ممكن أنا وياك كنا عبيد وأنا سيدي قال لي أنت حر، فالآن صرت أنا حر، هو ما زال عبدا مملوكا، واضح الصورة؟ طيب، فهذا العبد اللي هو أخي وأنا حر الآن وأخي عبد، فالآن جاء الذي يملكه، طيب، فقال لي أهديتك نصف هذا العبد ملكا لك، أهديتك نصف العبد ملكا لك. الحين العبد هذا صار نصف حر ونصف عبد، ليش؟ لأن النصف الذي ملكته أنا إيش يصير حرا، صح ولا لا؟ طيب والنص الثاني واضح؟ ما يصير بعد إنسان نص حر ونص عبد، شو الحل؟ فالحل أن النص الثاني يصير حر تلقائيا. بس شلون يصير حر تلقائيا؟ مو ملكي. يقال لي اشتر نص الثاني غصبا عليك، واضح؟ طالما أنك ملكت نصف أخيك يجب عليك أن تشتري النصف الثاني، واضحة؟ لكن متى؟ عندي فلوس، وإذا ما عندي يظل نصفه عبد ونصفه حر. هذه السراية يعني يمشي، يسري يمشي، واضح ولا لا؟ فإذا أعتق نصفه يعتق النصف الثاني سراية يتبعه، لكن بشرط أن أكون إيش؟ أستطيع أن أشتري. فإذا كنت أستطيع عندي خير، زين عندي خير، قال اشتر أخوك، لا ماني مشتري، خل شايك منه روحوا ما يحترمني مثلا، طيب يقال لا غصب عليك تشتري، إذا عندك غصب عليك تشتري، واضح الصورة؟ نعم. فإذا هنا المالك ذي رحم أو مالك لبعض ذي الرحم إن كان موسرا فيجبر على شراء إيش الباقي ليكون، حتى لو ملك 10% 20% مو للنص، 10% 20%، لكنه قادر على أن يشتري البقية، يجب عليه أن يشتري البقية حتى يعتق أخوه أو ابنه أو عمه أو خاله، بغض النظر رحم محرم لأنه عتق عليه الجزء الذي يملكه، بقي إيش الجزء الذي لا يملكه، يقال له أيضا أنت مسؤول عنه اشتره إذا كنت تملك هذا المال. نعم، قال وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية، يعني ينتقل بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه، يعني هو اللي يدفع بشرط أنه يكون عنده فلوس، إذا ما عنده كان ما عندي خلاص ما يعتق، بس هذا يصير يعتبر إيش مبعض، نصه حر ونصه عبد، سيأتينا المبعض إن شاء الله تعالى، لأن الناس ستة، الناس ستة، هناك حر اللي هو أنتم أحرار، هناك العبد المحض، العبد المحض اللي هو المملوك، هذا عبد محض يقال له، وهناك المكاتب، المكاتب هو الذي يقول له سيده اشتر نفسك، اشتر نفسك، روح اشتغل سنة سنتين، ضر دبر نفسك، اشتر نفسك، هاي يسمونه مكاتب. زين، الرابع المبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد، مثل هذا الحين لو اعتق عليه نصفه ونصفه ما يقدر يدفعه مثلا، او حتى لو اعتقه يعني اختيارا، مثلا الحين وليد مثلا عند عبد شراكه، انا وياه وسعدون وعبد العزيز شارين عبد مثلا، كل واحد دافع مثلا 250 مثلا، شارين عبد قيمته 1000 دينار، يصير يصير يصير ما فيها شيء، اشترينا عبد يخدمنا بألف دينار، كل واحد فينا يدفع 250. وليد في يوم من الأيام الإيمانيات ما شاء الله ارتفعت، حضر درس عن فضل العتق ومدري إيش وكذا وهاتذي، زين ارتفعت الإيمانيات عنده حيل، زين جاء قاعد معانا، قال تدرون، قال شو نسمي العبد؟ دور الناس عبد الله خل عبد الله زين قال ترى العبد عبد الله ترى حر. شنو حر؟ مو بكيفك حر، انت تملك 25%. واضح ولا لا؟ انا لي نصيب، سعدنا نصيب، عبد العزيز نصيب، على اي اساس انت تقول حر؟ لا ما يصير حر. يقول يعتق بالسرايا. يعتق ايش؟ بالسرايا، يعني خلاص يصير حر. لكن نطالبه 750، انا طالبه 250، سعدني طالب 250. واضح ولا لا؟ اضر بنا الا اذا احنا قلنا احنا وياك يلا معتقين، لكن اذا ما اعتقنا يدفع لنا. طيب اذا ما عنده قال يلا سلفوني عشان اعطيكم. شنو سلفوني عشان اعطيكم؟ انت ايش حق تعتق اذا ما تملك؟ قال والله الايمانيات قوت، انا متحسف الحين لكن حزتها الايمانيات قوت عندي هذه. يعتق ربعه، واضح؟ فيسمى ايش؟ مبعضا، يسمى بعضه حر وبعضه عبد. اذا عندنا الحر، عندنا العبد المحض، عندنا المكاتب، عندنا المبعض. الخامس المدبر. المدبر هو الذي يقول له سيده من اموت انت حر، ترى ما تروح لعيالي، ما ياخذونك ميراث، من اموت انت حر. هذا يسمونه مدبر، يعني انت حر دبر حياتي، انت حر دبر حياتي، يسمونه مدبر. السادس اللي هي ام الولد. لو انا عندي امه ملكي وانجبت لي، جامعتها فانجبت، هذه بس خلاص تصير ام ولد، لا يجوز بيعها، مجرد ان اموت تصير حره، مجرد ان اموت تصير حره. اذا هذا بالنسبه فهنا قال الملك عتق البعض والباقي بالسرايا ان كان مسيرا. نعم. وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك. مشترك اللي قلنا اللي هو وليد، لما اعتق مشترك مملكه اربعه اعتق حصته، اذا عنده فلوس يدفع لنا ويصير حر كامل، واذا ما عنده فلوس يصير مبعض، عتق الجزء الذي يملكه. نعم. فلو ادعى كل من المسيرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحب حريته، ويعرف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف احدهما بعتقه، فيثبت له ويضمن حق شريكه. نعم. لو ادعى كل من مسيرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق، يعني انا وسعدون مثلا زين نملك عبدا، انا وسعدون نملك عبدا، فانا قلت والله العظيم ان سعدون اعتق النصف الذي يملكه، سعدون قال له والله العظيم انت اللي اعتقت نصفك، احسن شيء الحر العبد الحين، قال انا الحين حر خلاص، انت ادعيت ان اعتق نصه وهذا ادعى انك اعتق، اذا النصين راحوا، فالعبد هني طلع منها، صار ايش؟ صار حرا، صار حرا. طيب اذا سعدون قال لا انا ما اعتقت نصيبي، انا ما اعتقت، انت اعتقت نصيبك، هذا يقول لا انا ما اعتقت، انت اللي اعتقت نصيبي، واضح ولا لا؟ العبد هنا طلع منها صار حرا، فاذا ثبت ان سعدون ما اعتق نصيبه وانا اللي اعتقت، اجبر بدفع النصف له، او العكس، او احلف ويحلف، فاذا حلفنا جميعا خلاص يعتق العبد ولا يصير له ولاء ولا لي ولاء، لأن العبد إذا أعتق يصير له ولاء، يصير له ولاء. كيف ولاء؟ يعني أنا سعدون عبد عندي مثلا، قلت له أنت حر لوجه الله، يصير حرا ولاؤه لي. كيف ولاؤه لي؟ أول شيء يشيل اسمي زين، نحن مثل البخاري مثلا، البخاري الجعفي ولاء، وليس من الجعف ولكن سيد جده جعفي فحمل اسمه. طيب وإذا مات سعدون وما عنده أولاد ذكور أنا أرثه، واضح؟ لماذا؟ بالولاء، وذاك من أسباب الميراث الولاء، أسباب الميراث هو. طيب هذا ولاء، وسيأتي إن شاء الله في الميراث من تكعل الميراث، فهذا الولاء لمن يكون؟ لمن أعتقه. طيب اثنين يقول أنا ما أعتقت، هذا يقول أنا ما أعتقت، خلاص ولاؤه لبيت المال، ولاؤه لبيت المال، لكن هو على كل حال يصير حرا. نعم. صلى الله عليه. فصل. ويصح تعليق العتق بالصفه كيف بعد كذا فانت حر وله وقته وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفه. نعم. يصح تعليق العتق بالصفه، يقول له مثلا إذا بنيت لي هذا الجدار أنت حر، إذا عرفت تصلح الكمبيوتر أنت حر، إذا طقيت فلان أنت حر، إذا سويت كذا أنت حر. المهم علقته إيش؟ بصفة أو بشرط أو بفعل معين، إذا سواه صار حر، وله وقفه يعني أن يتراجع، أن يتراجع، وله بيعه إذا أراد بيعه قبل أن يتم هذا العمل، لكن إذا تم العمل خلاص صار حر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد عبد ولو بقي عليه، أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، طالما أنه للحين ما تم العمل له الحق أن يبيعه أو يلغي الصفقة التي بينه وبينه، لكن إذا أتم الصفقة التي بينه وبينه خلاص صار حرا. نعم. فإن عفي بملكه عادت، فمتى وجدت عتق ولا يؤمن إلا بموته. نعم. فإذا إذا قال مثلا لعبده إن صنعت هذا الفعل أنت حر، بعدين قال لا ببيعك، راح باعه، واضح ولا لا؟ له، لأنه ما خلص. لكن إذا باع ورد اشترى مرة ثانية قلت ترى الشرط رد عليك، إذا خلص ترى يصير حر، لأن الشرط إيش؟ مستمر، شرط مستمر، إن فعلت كذا فأنت حر، ورجع ملكك، إذا إذا فعل كذا يكون حرا. قال لا أنا بخلي العبد هذا وقف لله ما بيعه، وقف، نقول خلاص ما يضر. قال لا هو أنت مو وقف، يرجع إذا سوى هالشيء يكون حر. فالشرط لازمك إلا إذا بعته أو أوقفته، إلا إذا بعته أو ما بعته ولا أوقفته فيكون إيش؟ يكون الشرط لازما لك. نعم. فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو، ليش؟ لأنه يقول دخلت بعد موتي أنت حر، يعني اعتقه بعد موتي، هو ما يملكه أصلا، بعد موته يتحول ميراث، يملكه أولاده أو ورثته بشكل عام. نعم. ويصح أنت حر بعد موتي بشهر، فلا يملك الوارث بيعه. هذا يسمى المدبر، هذا المسمى المدبر، يقول له أنت حر دبر حياتي، أنت حر دبر حياتي، فهذا لا يملكون بيعه لأنه خلاص يكون حرا بموت أبيهم. نعم. ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر، كل من ملكه عتق. نعم، مثل ما قلنا قبل قليل الدكتور وليد إيمانيات قوية، وقال أي عبد أملكه من الحين أشهدكم أي عبد أملكه ترى حر، خلاص يلزمه أي عبد أملكه يصير حرا. نعم. وأول أو آخر من أملكه، وأول أو آخر من يطلع من رقيقه حر، فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق. نعم، يعني المهم ان هذه الشروط تقع على ما شرطها. نعم. ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق، واحد بقرعه ومثله الطلاق. نعم، لما يقول اول عنده عبيد، عنده خمس عبيد، زين، قال اول عبد يدخل عليه حر، دخلوا اثنين توهق، قال قلت اول عبد ايش دخلكم مع بعض؟ ايش درنا عنك احنا؟ فيسوي بينهم قرعه، يسوي بينهم قرعة، واللي يطلع له القرعة يعتق، واضح؟ قال وكذلك الطلاق، واحد زعلان من حريمة عنده ثلاثة وأربع، وقال أنا الحين مثل النعمان عنده يوم بؤس زين ويوم سعادة، يوم البؤس أي واحد يدخل عليه يذبحه، عرفتون؟ هذا كذي، هذا عنده يوم بؤس ويوم سعادة، قال اي وحده اشوف اول وحده اشوفها طالق، اول وحده اشوفها من حريمي طالق، زين، حاط راسه فتح عينه الاثنتين ممكن عند راسه، قال لا حول ولا قوه الا بالله، الحين من الطالق منكم؟ قرعه بينهم، واحسن لهم يطلقون اثنتينهم، هذا موتك انا هذا. طيب، فالمهم انه اذا صار يعني اشترك اكثر من واحد في هذا الامر فانه ستكون قرعه. نعم. صلى الله عليكم. فصل. وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء. نعم، لأنه ما قال له موافق، هذا ليس مكاتبة، قال له أنت حر وعليك ألف، ما خلاص صار حر وما عليه ألف، على شنو؟ قلت لي أنت حر خلاص، إذا من قال له أنت حر صار حرا وليس عليه شيء له. نعم. وعلى ألف أو بألف لا يأخذ حتى يقبل وتلزمه الألف. هذا بيع الألفاظ. إذا قال له أنت حر بألف معناته مقيدة، إذا دفعت ألف أنت حر، لكن قال له أنت حر بعدين قال وعليك ألف، فرقت ها ولا ما فرقت معاكم؟ فرقت هنا. إذا قال له أنت حر وعليك ألف قال أنا حر مع السلامة، لكن قال أنت حر بألف هنا مقيد، فلا يكون حرا إلا إذا دفع الألف. نعم. وعلى أن تخدم الإنسان يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة. إيه نعم، لن تلزمه الخدمة وأصلا عبد عنده، فقال أنت حر على أن تخدمني سنة، يعتق وتخدمه السنة. نعم. ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة. إيه نعم، اللي هو يقول له أنت حر بعد وفاتي، تخدمني إلى أن أتوفى فأنت حر، هذا يسمى المدبر تقريبا. نعم. ومن قال لغيري حر أو زوجتي طالب وله تعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الحر لأنه مفرد مضاف فيعم. اي نعم، إذا قال رقيقي حر يعني كل رقيقي حر، زوجتي طالق كل زوجاته، واضح ولا لا؟ لأنه ما عين، لكن قال إحدى زوجاتي أو أول من تطلع من زوجاتي أو أول رقيق أو كذا، لكن قال رقيقي اسم جنس، مثل قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يكون آمن بالله وملائكته، لا قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال الكتاب هو جنس الكتاب ليس كتاب معين، جنس الكتاب كل كتاب، أو قول الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جنس الإنسان، فالإنسان هنا ليس إنسان معين وإنما جنس الإنسان، فإذا قال رقيقي حر جنس الرقيق، فكل الرقيق يصيرون أحرار، لما يقول زوجي طالق كل زوجاته فيعم الزوجات جميعا فتطلق جميعهن. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. إذا كان أحد عنده سؤال. نعم. في رحم حرم حريم واقف، في رحم حرم حريم واقف، إيه؟ اللي هي زوجة خالة الزوجة وايد إيه، بس هذا وايد تحريم مؤقت، زوجتي محرم عليك تحريم مؤقت، عرف شلون؟ اي زوجه، اي زوجه لاي احد محرم عليك تحريم مؤقت، زين، اي زوجه لاحد محرم عليك تحريم مؤقت، اخذ زوجتك محرم عليك تحريم مؤقت، خالة زوجتك، عمه زوجتك، عرفت؟ بوذيه هندوسيه تحريم مؤقت. لو اسلمت تحلك، عشان كل هؤلاء محرمات تحريم، زوجة اخوك محرم عليك تحريم مؤقت، لو ما اخوك يصير تزوجها، كثيرين محرمات مؤقت سياتي، ما وصلنا له بعد المحرمات من النساء، الدرس القادم إن شاء الله. لو ملكت اشتريت مرت أخوك، اشتريت مثلا خالة زوجتي، ما ما ما تحرم عليك، ما تعتق، مو خالتك إلا زوجتك قوية، زوجتك قوية ما تقدر عليها، مو رحم لك، هذه خالة زوجتك ما هي رحمك، لا رحم مؤقت ولا محرم، هذه وليست رحم، فرق بين الرحم والمحرم. نعم. زوج زواج صغيرة، قلنا أن الأب يقدر يتبرع بصغيرة، بعدين بعد ما تبلغ لها الحق منها. إيه. هل في وقت معين ولا ممكن مثلاً؟ لا، هو أكثر أهل العلم ترى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي هو الذي له الحق أن يتزوج واحدة صغيرة لأنه مؤتمن صلى الله عليه وسلم، غير النبي غير مؤتمن على هذا الأمر، قالوا هذا خاص بعائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم، وهذا الأقرب والله العالم، يعني مو كل واحد الأب يزوج بنت عمرها 6 سنين أو شيء أو كذا. إيه. سم إيه، إذا قال إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، عرفان هو بعد موته إذا مات زين ليس له أن يعتق. قال دخلت الدار بعد موتي، لكن قال بعد موتي أنت حر، هذا تدبير، هذا لا مو تدبير، لأن شرط شرط ما يقع إلا بعد موته. إيه فرض خير إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.